الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من الامور التي توقع الخطا في فهم الاحاديث النبويه هي ان يتعارض حديثان في الظاهر، او قل ان يظن العالم أن هذا الحديث معارض بحديث آخر أو بظاهر آية قرآنية، وهذا من أشكل الأبواب، وهو معترض الفهوم حقا. أن تتعارض ظواهر الأحاديث، لا أقول تتعارض الأحاديث، فإن ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف فيه، ولكن ظاهر هذا الحديث قد يعارض ظاهر حديث آخر. يبقى الآن ليس عندنا جهل بالنص، فهذه النصوص بينة واضحة أمام أهل العلم، وليس عندنا نسيان ولا عدم اعتقاد صحة الحديث، بل هي أحاديث صحيحة، وأحيانا تكون أحاديث نبوية وآيات قرآنية. لماذا تختلف فتاوى أهل العلم مع وجود النصوص؟ تختلف أفهامهم في الجمع بين هذه النصوص. أرجو أن يفهم هذا، وأننا إذا تكلمنا في مسألة العلميات بحكم خالف هذا الحكم ما يقوله فلان من الناس، أسبق الأشياء إلى ذهن الناس أن يقول هو فلان لا يعلم النص، فهذا القائل ماذا صنع؟ حصر أسباب المخالفة كلها في سبب واحد، وهو ماذا؟ وهو الجهل بالنص. كل ما تفتي فتوى تستدل بحديث يقول لك فلان لا يعرف هذا الحديث، وهذا من الجهل الذي ينبغي أن ننشر في الناس العلم حتى ينتهي. أسباب المخالفة كثيرة، أوسع الأبواب الباب ده في حديث صحيح يعرفه العالم ويعرف صحته، لماذا لا يفتي به؟ لأن في حديث آخر يظنه يعارض هذا، أو في ظاهر آية قرآنية، واضح ولا غير واضح؟ طيب، كما قلت ابتداء وسأظل أقوله إلى أن ألقى الله عز وجل إن شاء الله، ليس هناك هدى إلا في الكتاب والسنة. حتى الباب إذا أحببت فهمه برضه ترجع إلى السنة. سنة واضحة في غاية الوضوح، ولكن تحتاج إلى رجل يعظم النبي عليه الصلاة والسلام. تعظيم الشيوخ يجعل الناس يردون النصوص عصبية للشيوخ، وهذا كما قلت من كثرة الملازمة. تلو 10 سنوات 20 سنة يسمع شيخا معينا، ما الذي يحدث؟ تحصل له عصبية، فيأتيه النص على خلاف فتوى العالم يطرح النص جاهلا. طيب كيف نرد هذا؟ إن احنا نعيش مع السنة، ولهذا أقمنا بعون الله دار الحديث. ليه؟ يبقى شغلك مع السنة، صباحك ومساؤك مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما لا تتقلب في الكتب ما بين البخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي، تصحى من نومك على قال رسول الله وتنتهي على قال رسول الله. اذا مر عليك زمان حصل عندك تعظيم وتوقير بالغ، تصير اقوال الشيوخ بالنسبه لقول النبي عليه الصلاه والسلام كالزبد يذهب جفاء، او كما يقال ضرطة عير في فلاه. لكن هؤلاء جميعا يقل محفوظهم من السنه، فحينئذ ما عندهمش ما يستجلب التعظيم والتوقير في هذه الفتن والنحل المسيره. فالمحب المعظم ثم المتدبر يقرأ قراءة مهتدٍ لا شك أن الله عز وجل من رحمته يسير. طيب لما تتعارض ظواهر الأحاديث كيف نقضي؟ هل نقضي حديث على آخر ولا نحاول الجمع بين النصوص؟ في صحيح البخاري ومسلم وغيره من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال، وروى هذا الحديث أيضا ابن عبد الله، أنه رأى حلة سيراء تباع عند أبواب المسجد، وفي هذا دليل على جواز البيع والشراء أمام المساجد، الناس يبيع عطور وسواكات هذا لا حرج فيه. رأى حلة سيراء تباع عند أبواب المسجد، الحلة السيراء هذه من الحرير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريتها لتلبسها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. وفيه دليل أيضا على التجمل للجمعة وأن تخص بثياب، ممكن تلتقي بحر جلبية معينة يوم الجمعة، تخص بمزيد زينة يوم الجمعة، وكذلك المناسبات تقول وللوفد إذا قدموا عليه. لا حرج أن تبقى في مناسبة أم تلبس الأولاد، الرجل يلبس كاستقبال عالم أو زيارة عالم أو مناسبة ونحو هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. إلى حكم لبس حلة الحرير حرام أم حلال؟ إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتته حلل أرسل بها إليه بعض الملوك، فأرسل بها إلى عمر وإلى أسامة وإلى علي رضي الله عنه جميعا، فأما علي فلبسها وأما عمر فجاء بها. فقال النبي لعلي: إنما بعثت بها إليك لا لتلبسها. والرواية صحيح مسلم فغضب عليه، ودي تأتي لها تفصيل: إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك خمرا. وأما عمر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم بعثت بهذه إلي؟ قال: ما بعثت بها إليك لتلبسها عند النساء ولكن لتبيعها أو لتكسوها. وفيه جواز بيع الهدية وإهداؤها، وأن المشهور عند العوام الهدية لا تباع ولا تهدى، هذا خطأ وهو مخالف لهذا النص الصحيح، لتبيعها أو لتكسوها فكساها عمر أخا له مشركا في مكة. فهذا الحديث فيه الأحاديث التي ظهرها التعارض، وكيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النصين جمعا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. وأنا أشرح هذا ليكون يعني أبلغ في ثباته. النص المانع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. هذا مانع أم مبيح؟ مانع محرم. ده النص الأول. النص الثاني ما هو؟ أرسل بها النبي إلى عمر فبعث بها إليك. النص ده ماله؟ مبيح. أنت دعمت جمع النبي. الآن إلى الآن النصان ظهرهما التعارض، أن أهو كثير من النصوص في الشرع هكذا، نص فيه أن النبي أمر أو نهى والآخر أنه فعل. فإرسال النبي لو لم يكن عندنا جمع النبي كيف كنا سنجمع؟ لو ما عندناش كلام النبي يعني عندنا نصوص كده، كان في ممكن بعض الناس يجمع كيف يجمع؟ يقول النص الأخير خلاص مبيح نسخ الأول، أو يبقى هنا كراهة تنزيه تحريم مش عارف إيه. لكن النبي لم يفعل هذا. أول شيء ألفت النظر إليه الرواية الحديث عليه فغضب. هنا النبي لم يذكر كلام عليه، أول ما رآه غضب. إيه معنى غضب؟ ما هو في كلام سابق، في كلام سابق إن الحرير حرام على الرجال وإنما يلبس هذه، فلبس عليه بعد أن أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا غضب؟ نتيجة فعل النبي. دلوقتي عندنا نصوص ثابتة ان الحرير حرام على الرجال، ماشي؟ ارسل النبي الى علي، ماذا فعل علي؟ ايه معنى لابس؟ فهم الاباحة، مش كده برضو؟ ارسل اليه النبي فهم ان ده مباح لابسها، فغضب النبي لماذا؟ لان علي لم يجمع، لانه ليس هناك نسخ. كان المفروض ان يفهم علي بن ابي طالب ما دام عندنا نصوص تحريم ان الانسان لا ينسخ الاول ما دام الفعل يحتمل حالتين، حالة نلغي النص السابق وحالة نجمع بينهما. كيف يوفق؟ خد بالك بس، انا بس عشان بس نفهم، ما هو ده مدخل العلم، ده اللي يسموه ايه؟ ان تدخل مفاتيح العلم، ماشي؟ بس هو كده معاك مفتاح من غير ده. احنا عندنا الحرير كلبس، من يلبسه؟ الرجال يلبسوه؟ يبقى النساء يلبسوه والرجال ايه؟ طيب النبي لما ارسل الحلة دي ينفع لسوء النساء ولا لا؟ فلما علي بن ابي طالب يفهم انها للنساء يبقى عمل بنص واحد ولا بنصين؟ عمل بالنصين، ما لبسهاش هو لان الحرير حرام، واعطاها النساء، يبقى ايه؟ وافق فعل النبي، وافق كده؟ فلذلك غضب النبي ان علي لم يفهم هذا، ما دام انا ارسلت بها اليك وفي البيت من يجوز له هذا وانت عارف ان دي حرام سابق، احمل هذا الفعل على من يجوز له. واضح ولا غير واضح؟ بين الكلام. فغضب عليه، ونفس الكلام قاله لمن؟ لعمر، ما ارسلت بها اليك لتلبسها. طب ليه ما ارسلت بها؟ لان في واحد واثنين وثلاثه مما يجوز فعله. واضح ولا غير واضح؟ عشان كده مثلا احنا بنستفيد ازاي؟ بعض الناس بتفتح محلات اللي هي لبس الداخلي بتاع النساء مثلا، او جيبه قصيره طويله مش عارف، هل يجوز بيع هذا؟ فاحنا بنشوف الحالة دي لو يجوز تستعملها المرأة داخل البيت يبقى أنت تبيع ولا حرج. في أشياء حرام خارج البيت وداخل البيت يبقى لا تبيع. في أشياء يحرم على المرأة الخروج به ويجوز للمرأة إيه؟ أن تلبسها في البيت، يبقى أنت تبيع ما دام في حالة تبقى حلال. إن خرجت بها المرأة يبقى المشكلة دي بتاعت المرأة. واضح؟ إلا إذا كان في قرينة إن المرأة استخدمت به، أنت بتبيع جيبة مثلا لغاية الركب، هو اللي جيالك عريان، مش هتشغل ازاي؟ دي مظنة انك تخرج بها، لكن مرة لابسة نقاب، لابسة خمار، وانت بتبيع لبس شفاف، لبس قصير طويل، لازم على الجسم اعلى، لانها من الممكن ان تلبس هذا لزوجها. ما دام هناك حالة تجوز يبقى البيع والشراء حلال، واضح ولا غير واضح؟ يبقى النص ده تحفظه، لكأن النبي علمنا كيف نجمع. عندنا نص مبيح اللي هو يلبس الحرير من لا خلاق له، جاء نص النص الحافظ وجاء نص مبيح، اتصرف ازاي مع المبيح؟ افهم بس ان احنا ندخل في دخله فيها خلاف علماء عشان ما ناكلش بعضنا. افهم بس، النص الاولاني يحرم لبس الحرير على الرجال، النص الثاني المبيح النبي كيف تصرف فيه؟ ها؟ حمله على حالة لا تعارض الحديث الأول. هل يبقى هذه للنساء والتحرم؟ واضح ولا غير واضح؟ فإذا تعارض حديثان نحاول أن نجمع كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أغلب الجمع يكون يبقى الثاني يروح دخل على الحديث الأول يبطل دلالته. النبي لم يبطل دلالة الأول لكن حمل هذا على حالة وهذا إيه؟ فالباب ده بيحصل فيه إشكالات كثيرة وسنضرب له بعض الامثله، لكن ناخذ مثال اليوم لعل من اشهر الامثله في هذا، اللي هي مساله الشرب من قيام. الانسان يشرب وهو قائم ام لا؟ خد بالك اهو، في النصوص الحاضره المانعه عندك نص اهو، خد بالك بس من دلاله الالفاظ، وهذا في صحيح مسلم، زجر عن الشرب قائما، زجر، وهذا من حديث انس ومن حديث أبي سعيد، زجر عن الشرب قائما. طب زجر دي معناها ايه؟ مش بأسيبك منها، انا عاوزك تخليك بره النهارده. زجر دي ما معناها؟ شوف بقى في صحيح مسلم ايضا، زجر النبي زجر ان تصل المرأة بشعرها شيئا زجر ان تصل المرأة بشعرها شيئا. طب وصف الشعر ايه حكمه؟ ده مش حرام بس، ده من الكبائر. لعن الله الواصلة والمستوصلة. يبقى زجر دي حلال ولا حرام؟ ده حرام وحرام حرام. وهنا قوله ان تصل المرأة بشعرها شيئا، كان دي نكرة تفيد العموم، يعني المرأة وصلت شعرها بشعر صناعي حرام، بقماش زي بعض النساء تعمل شعر البنت بطيرة وتربطه وتسيب جزء من القماش يتبلى، هذا وصف. لا تصل شعرها بشيء، لا بشعر ولا بخيوط ولا بغير ذلك. والعلماء يقولون في هذا الرموش الصناعية اللي تحطها المرأة لا تكثر، واخد بالك، الرموش الجارحة، واخد بالك. فهذا من الوصف. وفي مسلم أيضا وغيره من حديث أبي الزبير عن جابر قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور. سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور، السنور هو إيه؟ القط. فقال: زجر النبي عن هذا. زجر، فزجر عن إيه؟ عن أخذ ثمن الكلب. طب زجر دي للثمن الكلب دي يا ترى كيف؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل ثمن الكلب ولا خلوان الكاهن ولا مهر البغي. يبقى زجر معناها ايه؟ لا يحل، هذا من كلام النبي، لا يحل ثمن الكلب. يبقى زجر عن الشرب قائما يعني ايه؟ ها؟ لا يحل الشرب قائما. دي فتوى ايه؟ فتوى نبوية، مش فتوى بقى من الشيوخ، فتوى نبوية اهو، ده معنى زجر. وفي بعض الأحاديث قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. يبقى زجر يعني لا يحل، وكمان من درجات الحرام درجة كبيرة. نشوف الأحاديث التي فيها كلمة زجر. يبقى ده أول نص حاضر، واضح ولا غير واضح؟ واضح. قوة النص، زجر يعني لا يحل، وشوف زجر ان تصل المرأة بشعرها سيء، حتى تفهم ايه معنى الكلمة. النص الثاني قال: لا يشربن احدكم قائما. واضح ولا غير واضح؟ لا. وفي الحديث: اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اجتناب كامل، لا يشربن احدكم قائما، فمن شرب منكم قائما فليتقي. طب التقي ده معناه ايه؟ ما هو شوف لما انا خلينا بس، انت لما اقول لك هنا الشيخ فلان بيقول يقول الشرب من قيام، وانت طبعا تحب الفتوى دي لانك مش عشان السنه، عشان تتريح نفسك، انت حابب كده وانت قائم، فتميل الى هذا وتنسى انك من لا للنصوص، منك لراحه نفسك، مش كل شويه اقول انجز على الارض. برضه لازم الواحد يبقى شايف بأي وجه يرجح، أنت ترجح بالهوى في الغالب، لأن الجلوس تتكلف هيئة كل شوية، هات كوباية ماء وتجلس، فتح الثلاجة لسه ما يشرب ولب والحمد لله، وابن عثيمين يقول وشغال كده، هل أنت قبلت الفتوى للأدلة ولا تيجي تريح نفسك؟ كل ما أفتح الثلاجة أصب وأجلس على الأرض، فلما الإنسان يكلفه النبي أن يتقيأ، شوف الانسان يتخيل كيف يعني يفرغ جهده ويتعنى، لو لم يكن هذا حراما عظيما كمان ما يتخلفش الانسان، ده حرام عظيم. لما يدرعك النبي الماء الذي شربته الا عقوبه لك؟ يبقى ده نص عظيم، لا يشربن احدكم قائما. في نص ثالث وهو مهم ودقيق: ان رجلا شرب قائما عند النبي. يبقى انت معاك ايه؟ احنا عندنا كده لغايه الان سنه قوليه، مش كده؟ زجر عن الشرب قائما، لا يشربن احدكم قائما، اللي جاي السنه ايه؟ اهو حاجه في رايح النبي، شرب رجل قائما عند النبي، يبقى لما يكون الشرب من قيام ليس حراما، يبقى النبي يتركه ولا يعلق؟ لما يكون ليس حرام، يبقى الشرب من قيام حلال، واحد شايف قائمة عند المال ده يعمل ايه؟ يعني على سبيل المثال انت تعتقد ان الشرب بالقيام جائز، فان شرب احد قائما تامره وتنهاه؟ لا. طب تعتقد انه لا يجوز تعمل ايه؟ تقول ليه شربت وفلان يقول وفلان يقول. فشرب رجل قائما عند الذي فقال له اتحب ان يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فانه يشرب معك الشيطان، يشرب معك شر منه الشيطان، يشرب معك الشيطان. واضح ولا غير واضح؟ طيب في النصوص المبيحه ان النبي شرب قائما، مفيش غير كده. ما فيهاش شراء رجل يشرب قائما فسكت، لا، انه هو شرب قائما، ان النبي شرب قائما. النص ده رواه علي وابن عباس، رواية ابن عباس رواها عاصم الأحوط عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم وشرب قائما. قال عاصم، وده رواه البخاري، قال عكرمة في سنن أبي داود فذكرت ذلك لعكرمة فحلف والله ما فعل. يبقى أنكر رواية مين؟ رواية ابن عباس. في البخاري قال فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. يعني عكرمة يقول أن النبي لم يشرب قائما لأنه كان راكب الجمل. واضح ولا غير واضح؟ فعاصم عن عكرمة ذكر له حديث ابن عباس أن النبي شرب قائما، فحلف عكرمة أن النبي لم يفعل. ليه؟ فحلف ما كان يومئذ إلا على بعير. يبقى كيف يشرب قائما؟ دي رواية مين؟ رواية ابن عباس. ورواية علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فشرب قائما. ده حديث ابن عباس، ده حديث علي بن أبي طالب. أتى زمزم فشرب إيه؟ قائما. واللي ياخد المخالف ده إحنا هنركز عليه. يبقى هذه نصوص حاضرة وهذا نص إيه؟ مبيح. أول شيء من غير الجمع أن جماعة من الكبار زي الشيخ ابن عثيمين بس الشيخ ابن عثيمين في الشرب من القيام جائز. جائز ليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم في شرب القيام. الأحاديث كلها خلاص يبقى يديك راجل تنزيه تبقى ماشي. فإحنا نسأل سؤال ودي الصفورة أمام أحاديث المنع وبعدين حديث إيه؟ طيب لماذا لا تقول الشرب من قيام مثلا حرام؟ يقول لك لان النبي شرب ايه؟ طيب السؤال الان ما الذي وجه الجمع هذا الوجه؟ يعني ليه احنا ما عكسناش؟ يعني ليه ما قلناش شرب قائما؟ لانه على الاصل ثم بعد ذلك لها من غير احنا ما نجي احنا نتكلم شريف معلش هذا قبل الجمع. لما ندي السؤال ده هل فيه جواب فاصل؟ ما انت عندك نصين اهو. النص الاول لا يشربن احدكم قائما. النص الثاني ايه؟ طيب انت تشرب انت قائم ليه؟ تقول النبي شرب قائما. يبقى انت رتبت الاحاديث ازاي؟ النهي في الاول وبعدين ايه؟ الكلام ده الترتيب ده مش موجود في اي حديث. احنا لو عكسنا فقلنا شرب قائما اولا ليه على اصل اله اصل كله حلال حتى ياتي النص بالتحريم. النص الاول قبل الشريعه تشرب وانت قائم وانت جالس وانت نايم وانت زي ما انت عارف، ثم ينزل الشرع يحرم هذا ويحل هذا. الجمع ده اولى ولا لا؟ اولى طبعا، وهو الذي جمع به الصحابه في مشكل الاثار. قال لك الشرب ده جار على اصل الاله، الاصل الاولاني انك تشرب كما تحب، لسه الدين داخل على الناس، يبقى خلاص تشرب كما تحب وتاكل كما تحب. فشرب النبي قائما على الاصل، لان الاصل لا شيء الحل ولا التحريم، الاصل التحريم. خلق لكم ما في الارض جميعا. ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من القيام. يبقى احنا لو عايزين نقصد دلاله واحد يبقى نعمل ايه؟ نعكس هذا اولى من الاخر. أو قلت ليس بأولى يبقى ليس كلامك أولى من كلامي. واضح ولا بعيد شوية؟ فاهمين يا إخوان ولا لا؟ غير بس تبقى فاهم في ناس يعمل إيه؟ ياخذ الدم يطلع بعض الشيء في الفضائية توصل على الشيء يقول لك اشربه من كلام الجاهل يقول لك اهو اهو ازاي هو اخترع طلعت على النبي على طول ولا يقول لك اهو طب الشيخ ماذا قال؟ قال الشيخ لما قال يجوز قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما طب ما الحديث ده موجود عليه لكن لان صدره يمر بالعصبية ويغلي ما يتحملش الحوارات اهو اهو ايه العلم ليس فيه تنطع تسمع كلام العالم تعرف كيف افتى اذا قال نفس الكلام المردود عليه ما اتيت الدنيا انت ليه رتبت هذا الترتيب هذا الترتيب لا يمكن ان يكون جاهز احنا هنجمع لكن ترتيب الصحابي لو قلنا انه سليم يبقى اسد من الترتيب الاخر فاحنا عندنا ثلاث طرق للجمع بين هذه الاحاديث الطريق الاولاني اعتبار احاديث النهي اولا ثم احاديث الجواز ايه ثانيا يبقى خلاص ده كراهه التنزيل ده الجمع المشهور عند كثير من المشايخ الجمع الثاني جمع الطحاوي احنا نعمل ايه نعتبر احاديث الاباحه اولا واحاديث ايه الوجه الثالث ان احنا نجمع بين ايه فنحمل هذا على حاله وهذا ايه زي ما النبي عمل مع حضره عطاء لكن لو تصورنا اننا لم نجمع ولا مفر من الترتيب اي الترتيبين اولى ان الاباحه الاول ولا الحظر الاباحه الاول ليه خد بالك لان التحريم اذا كان العلل القويه زي الزجره اللي احنا قلناها حرام وزي لا يشربن احدكم قائما هذا التحريم القولي ينسخ بتحريم القول ده بيبقى النبي عاد حرم شيئا تحريما شديدا بعده اقوال قوليه ما ينسخش ده كله بحديث فعلي يحتمل واحد اثنين وثلاثه واربعه فقوه احاديث الذكر والمنع تنسخ بحديث قولي واضح او فعلي لا يتطرقه الاحتمال المساله الثانيه وهي في غايه الاهميه وهذه فقط النزاع ان قول النبي يشرب معك الشيطان ده خبر والاخبار لا يدخلها النسخ يعني ما يتغيرش لو تغير يبقى فيه كده ده ما يتغيرش ابدا لو قال لا تشربوا يجوز ان يقول اشربوا لكن لا تشرب بالقيام فان الشيطان يشرب معك يبقى ده خبر زي ابو لهب في النار لا يتغير لا ينسق وياتي نص من ابو لهب في الجنه ان ابو لهب في الجنه لا معنى الخبر او الكذب الاخبار لا يدخلها الناس احفظ المساله دي انما اللي يتغير ايه ينسق الحب في تقاتل يبقى الواحد مع عشره ينسق الواحد اثنين اما الاخبار فلان في الجنه فلان في النار يبقى هذا لا يدخل النسخ ان الخبر الاولاني كذب واضح ولا غير واضح؟ يعني مثلا جائز ان يطلع رئيس الوزراء فيقول خد بالك اهو ان الرئيس مثلا او اي واحد في البلدان يقول مثلا الدراسه تاجلت الوزير اجل الدراسه جيد ثم يطلع ذلك واحد يقول الوزير لم يؤجل الدراسه يبقى الاولاني ايه؟ كذب الاخبار ما يدخلهاش الناس تبقى كذب زار الرئيس المصري اثيوبيا يجي خبر ثاني الرئيس المصري لن يذهب الى اثيوبيا يبقى الخبر الاولاني ايه؟ فالنبي علل النهي عن الشرب من قيام بعلة لا تتغير لكن لما نقول اشرب بعد ذلك طب الشيطان فين؟ ايه محله؟ ما هو لما نهاك عن الشرب من قيام علل بعلة ان الشيطان يشرب معك لما تيجي تشرب من قيام ثاني عاوز حديث ان الشيطان ما بيشربش وهذا كذا واضح؟ طب النبي لما شرب من قيام لا النبي لا سبيل للشيطان عليه وانت عارف كده ما يقول واحد معاه شيطان الا النبي اعانه فاسر يبقى النبي مر القصه دي فلا تنسى المساله دي ان هذه العله لا تزول يعني لو عدل بعله مستمر الشيطان يشرب معه عشان تقول يشرب من قيام تجيب نص ان الشيطان لا يشرب وهذا يعني الخبر اول كذب فالاخبار لا يدخلها النفس طب لماذا شرب هو قائما لا سبيل للشيطان عليه لا يشرب معه لكن انت يشرب براحته ويا جماعه يبقى احنا نحب نجمع نقول ايه؟ يحمل شربه على حالة تخالف ما امر به او لها عنه. لما فيه شوية اوامر او نواهي باب معين ثم يأتي نص يخالف هذا، احنا نعمل ايه؟ بنحمل هذا على حالة نستثنيها من هذا الاصل العام. وانا قبل ان اجمع اضرب برضه مثال عشان تبقى افهم لك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث النهي عن جر الازار، وجر الازار غير مطلق الاسباب، لان الاسباب ممكن ينزل الكعبين، لكن الجر هذا عقوبته شديده. من جر ازاره بطرا لا ينظر الله اليه. يبقى من جر لا ينظر الله الى رجل جر ازاره بطرا، جر ازاره ده مانع ولا مبيح؟ ها مانع. طب في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر ازاره، وفيه انه وقف على باب عتبان بن مالك فنادى عليه فخرج عتبان يجر ازاره والنبي لم ينكر عليه. يبقى احنا بنعمل ايه في الجمع؟ بنعمل ايه؟ ده الاصل ده، انما دي خرج يجر مستعجلا في ضروره حاله استثنائيه، يبقى خلاص لا تعارض الناس. كذلك عتبان، النبي نادى عليه فجع عتبان قام يجر ازاره مستعجلا. يبقى نجد ان الله نحمل الله على حاله نطلعها دي، والحال العلماء يسمونها الضروره او المصلحه الراجحه. الضروره او ايه؟ يعني نفس الرجل للمراه حلال ولا حرام؟ حرام. طب في ضروره للنفس، الحرام ده ما يتسخش ما يتلغيش، يستثنى منه. يستثنى منه ايه؟ الضروره. انت ماشي السياره اتقلبت في الماء والنساء يغرقن والمراه عماله تصفر لا المس حرام، لا بينزل تشيل المراه وتطلعها بره. طب دي حاله ايه؟ حاله ضروره او مصلحه راجحه، ست خراج ده مش عارف ايه الطبيب هيشيل يجرح، يبقى دي مصلحه راجحه، واخد بالك؟ يبقى استثناء من الاصل بتاع التحريم كقوله تعالى حرمت عليكم إلا ما اضطررت. يبقى نحمل هذا ده الأصل وده إيه؟ مستثنى، طلع مستعجل إلى خلاص لا بأس وما نقولش ده منسوخ. فكذلك العلماء الكبار في الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا أحاديث النهي على ذلك. طب وشربه قائما، ابن تيمية ده أتى زمزم وفي زحام لم يستطع الجلوس فشرب قائما للزحام، ذات لما كانت بئر والناس مزدحمون حول النبي يبقى يجلس في مشقة فشرب قائما لعذر الازدحام حوله. يبقى نستثني من التحريم ايه؟ الضرورة والمصلحة. زي انت بتشرب وكلبين في الشارع الكوباية مربوطة بسلسلة تعمل ايه؟ تجلب الكلبين. يبقى فيه استثناءات. يبقى الأصل أن يشرب الرجل من قعود. طب والقيام حديث بقى لا حالة ننزله كما كان، أتى زمزم شرب يبقى في ضرورة. وفي مرة شرب من شن المعلقة وهي قائمة، واضح إن في عرض ولا ما فيش؟ شن معلقة وهي قائمة زي بقى حنفية من الدور الأعلى أو أو أو أو الشارع بقى في مية، فأنت مضطر إنك أنت تشرب وأنت قائم. ده هذا سبيل الجمع، وبقى الجمع كده واضح. ليه؟ ليه فعلنا الكلام ده؟ لا نشق على الناس، لأن حديث النهي والإنهاء قوية. زجر، زجر يعني لا يحل. جبنا لا يحل من مين؟ ها؟ من كلام النبي. أنا جيت في الحديث ده ليه؟ لأن بعض العلماء يقولون الشرب من كلام المكروه. إحنا نقول زجر، النبي زجر قال مرة زجر ومرة لا يحل. عبر عن هذا مرة بزجرة ومرة لا يحل، يبقى زجرة معناها ايه؟ لا يحل. ومرة وجدنا النبي علل بعلات لا تزول وهي ان الشيطان يشرب معه، دي لا تتغير. يبقى شربه من قيام نطلعه واضح، الشيطان لا يشرب معه، مستثنى. وكذلك شرب من ماء زمزم لم يكن في البيت، وشرب يوم الحج والحج زحام شديد، وزمزم بئر واحده، والشرب من زمزم سنه، مش شرب من زمزم انه عطش، لا سنه بعد الطواف بالبيت، كله عاوز يشرب سنه. لان تيميه يقول شرب لعذر الزحام، يشرب من قيام يدوس بهذه الضروره او المصلحه الراجحه، لكن الاصل هو ماذا؟ الاصل هو الشرب من قعود. ولذلك ابن القيم في زاد المعاد بعدما رجح بقى الحديث على حالها ذكر عده افات في الشرب من قيام، يعني حتى من ناحيه الطب فيه مشاكل الشرب من قيام، وده يعني ان يبقى النبي منعه، لان الشرع لا ياتي الا بكل خير. يبقى ايه اللي خلى العلماء يفتون في المسائل يختلفون؟ ايه هو؟ فهم النصوص، لكن النصوص امام عين الجميع، فهم النصوص. ممكن لا يلتفت الانسان لدلاله نص او يحمل وجه على وجه بخلاف الاخر، فمن اكبر اوجه التعارض بين العلماء هو ايه؟ فهم النصوص لا سيما التي ظاهرها الاشكال. ارجو ان يكون هذا المثال واضحا، والعمده عليه في كيفيه الجمع ما ذكر في حديث عمر رضي الله عنه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.